وقالوا ما لهذا الرسول. أكن أصل كلمة ما لهذا الرسول كأن كانوا شافوا رسل إيه؟ ما بيأكلوش. مش معناها كده ولا إيه؟ ما المال يعني اشمعنى يعني الرسول ده اللي يعني نبعه وعمال ياكل ويمشي بالاسواق عشان يكسب عيشه وبتاعه وحاجه زي دي. طب هم كانوا شافوا رسل ما بياكلوش الكلام ده، لو انهم شافوا رسل ما بياكلوش كانوا يقدروا يقولوه. فليس لقولهم هذا حجه من واقع عشان يستدركوا بها على المين؟ على الرسول. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. طب ما لها سيد عايزين ايه؟ لولا انزل اليه ملك. الله، الملك صحيح ما بياكلش وايه ويشرب. طب ينزل الملك يعمل ايه؟ قال يسنده. طب وما دام انتم عارفين انه لو نزل ملك يسنده يبقى معناه هيغير الكلام اللي بيقوله ولا هو هو الكلام اللي بيقوله؟ هو هو. يبقى الملك ايه هيعمل ايه؟ مش هيجيب حاجه زي دي. يبقى كلام برضه كلام سفسطه. فيكون معه نذيرا. بكلمه فيكون معه نذير ما جابوش بشير ابدا، مما يدل على على على اللدد ولا جاك في انهم مش هيؤمنوا، ولذلك لن يفارقهم الانذار.